مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. شب يا مجاهد لظى الحرب الضرس، شب شوف النار من شبابها واطعم. شب يا مجاهد لظى الحرب الضرس، شب شوف النار من شبابها واطعم العادي على اليوم العبود، علمنا في غرضة واضحابها. عادلنا في بداية الدروس عدها ما كشرت من يابها. وين عقبات التراهم والزلوز والأمريكا يومي للمانها. شب يا مجاهد لظى الحرب الضرس، شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس، علمه كيف الوغى واصحابها. عدنا اللي في بداية الدرس عدها ما كشرت بنيابها، ويل عباد الدراهم والفلوس ويل أمريكا يا ويل ثنابها. عدنا اللي في بداية الدرس عدها ما كشرت بنيابها، ويل عباد الدراهم والفلوس ويل أمريكا يا ويل ثنابها. شب يا مجاهد لظى الحرب الضرس، شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس، علمه كيف الوغى واصحابها. الحروب الدامية قادم تدوس كل متعدي وسط محنابها، القتال الجد جاء ويل المجوس من قرب نيراننا يشوابها. الحروب الدامية قادم تدوس كل متعدي وسط محنابها، القتال الجد جاء ويل المجوس من قرب نيراننا يشوابها. شب يا مجاهد لظى الحرب الضرس، شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس، علمه كيف الوغى واصحابها. حنا اهل الحق واحنا لا حرص من يعادي القرح بالغامها، ملة الاسلام زفتها النفوس والملأ يا مرحبا بقبالها. حنا اهل الحق واحنا لا حرص من يعادي القرح بالغامها، ملة الاسلام زفتها النفوس والملأ يا مرحبا بقبالها. شب يا مجاهد لظى الحرب الضرس، شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس، علمه كيف الوغى واصحابها. الدروع الحزم والحزم اللبس والعقيدة في الحشا وعصابها، شغلنا في الخصم جندل الرؤوس واجتثاث أركانهم واعتابها. الدروع الحزم والحزم اللبس والعقيدة في الحشا وعصابها، شغلنا في الخصم جندل الرؤوس واجتثاث أركانهم واعتابها. شب يا مجاهد لظى الحرب الضرس، شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس، علمه كيف الوغى واصحابها. النصال الحاذقة هي والفؤوس في رقاب أعداءنا مضربها، ضربتي على شياطين الخنص فالقه يا ويل من يبلابها. النصال الحاذقة هي والفؤوس في رقاب أعداءنا مضربها، ضربتي على شياطين الخنص فالقه يا ويل من يبلابها. شب يا مجاهد لظى الحرب الضرس، شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس، علمه كيف الوغى واصحابها. شب يا مجاهد لظى الحرب الضرس، شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس، علمه كيف الوغى واصحابها.